الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. هذا هو لقاؤنا الثالث بعد المئة من دروس القرآن الكريم، وكنا بعون الله تبارك وتعالى قد أنهينا تفسير سورة الأحقاف المكية، وسوف نعيش في هذه الساعة بإذن الله تعالى مع الحمد لله يديكم الله سبحانه، وسوف نعيش بعون الله تبارك وتعالى مع هذه السورة مرة أخرى لاستنباط الفوائد المسلكية أو بعض الفوائد الفقهية، لأنه كما تقرر في منهجنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى أنه لا يقتصر على فهم المعاني فقط، بل لا بد من الاستفادة من هذه الآيات البينات. يستفاد من هذه السورة الكريمة بعض الفوائد البلاغية. الفائدة الأولى التعجيز في قوله عز وجل: إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، فالأمر هنا لتعجيزهم، إذ أنه لا يمكن أن يأتوا بكتاب يدل على ما كانوا عليه من الشرك والوثنية. ويستفاد من هذه السورة أيضا جناس الاشتقاق في قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، يدعو دعائهم. وكذلك قد تكرر ذلك في قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل. ومن فوائدها البلاغية أيضا الطباق في قوله عز وجل: لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن فوائدها أيضا الإيجاز بالحذف أو قبل ذلك عطف الخاص على العام في قوله: وبالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، فجاء ذكر الأم، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا مما يدل على زيادة العناية بها. كذلك الإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع في قوله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يعني يقال لهم أذهبتم طيباتكم، فحذف ذلك وأتي بالتوبيخ والتقريع مباشرة. كما أنه من فوائدها أيضا توافق الفواصل، وهذه من المحسنات البديعية. أما الفوائد المسلكية، يستفاد من هذه السورة الكريمة إثبات صفة العلو الذاتي لله تعالى، وهذا يؤخذ من قوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالتنزيل يكون من علو إلى سفول، وصفة العلو ثابتة لله عز وجل سمعا وعقلا وفطرة وإجماعا. أما العلو المعنوي فإنه لم يختلف فيه بين أهل القبلة قاطبة، حتى الفرق الضالة الذي خالفت منهج أهل السنة والجماعة أثبتوا لله تعالى صفة العلو المعنوي. أما العلو الذاتي فإنه قد ضل في إثبات هذه الصفة أقوام كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، الذين يقولون إنه لا يقال إن الله في السماء أو الله في العلو أو الله فوق كل شيء، هؤلاء لا يثبتون هذه الصفة، صفة العلو الذاتي لله تعالى، بل وهناك طائفة وهم غلاة الجهمية الذين يقولون بالحلول والاتحاد والعياذ بالله. أما أدلة ثبوت علو الله تبارك وتعالى السمعية فهي كثيرة، منها هذه الآية: تنزيل الكتاب من الله. إذن التنزيل من أين يكون؟ من فوق إلى تحت، من علو إلى سفول. ومنها قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. ومنها سبح اسم ربك الأعلى. ومنها وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير. هذه من القرآن، وهي أدلة كثيرة، وذكرت هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أما من السنة فقد أثبتت السنة علو الله الذاتي بالقول والفعل جميعا. أما بالقول فسؤاله صلى الله عليه وسلم للجارية التي كان يملكها من؟ ها؟ معاوية ابن الحكم السلمي، حينما صفعها وأراد أن يكفر عن سيئته، قال صلى الله عليه وسلم: أدعها. فدعاه، فقال عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وأما إثبات هذا الأمر والأصل أيضا بالسنة الفعلية، فحينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع العظيمة، جعل يشير بأصبعه المسبحة إلى السماء، ثم ينكتها في الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فإشارته بالأصبع يدل على إثبات أن الله تعالى في السماء، انتبه. كذلك رفعه صلى الله عليه وسلم اليدين إذا أراد أن يدعو، هذا كله من الأدلة السمعية. أما الأدلة العقلية فنقول: الجهات إما أن تكون إلى أعلى وإما أن تكون إلى أسفل. وعقلا، وهذا يوافقنا عليه أهل التعطيل، أن لله تعالى صفات أن لله تعالى صفات الكمال بلا شك، فنقول: صفة السفول والتحتية هل هي صفة عقلية، هل هي صفة كمال عقلا أم نقصا؟ نقصا بلا شك. إذن بقيت الجهة الأخرى، وهي جهة وش؟ جهة العلو. وأما الفطرة فلا شك أن الفطرة السوية أثبتت أن الله تعالى في السماء، إذ أن الإنسان إذا أراد أن يجأر إلى الله أو يلجأ إليه، قلبه أين يطير؟ يمشي للأرض ولا للبحر ولا في السماء؟ ها؟ الأخير بلا شك. لكن أقوام العياذ بالله انتكست مفاهيمهم وتدنست فطرهم، فلم يثبتوا هذه الصفة العظيمة لله عز وجل. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العزة لله تعالى، وصفة الحكمة أيضا، وهاتان صفتان أنكرتهما الأشاعرة وغير الأشاعرة. من أين أخذتا؟ العزيز الحكيم، إذ أن كل اسم من أسماء الله دل على صفة. ويستفاد من هذه السورة هذه فائدة بلاغية قد حضرتنا الآن، الحصر في قوله: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يستفاد من هذه السورة أن ما خلق الله تعالى من مخلوقات كالسماوات والأراضين وما بينهما كل ذلك بالعدل، هكذا قال العلماء، بالعدل ولإقامة الحق أيضا. ولذلك حرم الله تعالى الظلم على نفسه وجعله بين عباده حراما، والظلم في لغة العرب وضع الشيء في غير موضعه، فالله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق. نعم. ويستفاد من هذه السورة أن هذه السماوات والأرض والأرض أيضا وما بينهما من مخلوقات مخلوقة إلى أجل محدد، فإنها لن تدوم، فإنها لن تدوم، لأن الله تعالى سيفنيها، كما نقرأ السور والآيات التي تتكلم عن تغير هذا العالم بانفطار السماء وتشققها وتصدع الأرض وزوالها وغير ذلك. فهذا كله يحدث لها إذا جاء هذا الأجل المسمى وهو يوم القيامة. ويستفاد من هذه السورة أن النذر لا تنفع الكافرين، فالنذر والنذارات لا تنفع إلا من استقر الإيمان في قلوبهم، ولذلك قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يعني عما خوفوا به معرضون غير مقبلين عليه. وقد قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الإعراض عن دين الله تعالى، والإعراض عن النذر، والإعراض عما هو ترهيب وتهديد وتخويف، فإن الإعراض عن ذلك من صفة الكفار. ولذلك عد علماء العقيدة أن من نواقض الإسلام ماذا؟ الإعراض عن الدين، نسأل الله السلامة والعافية. الإعراض، الإعراض أشنع من مجرد الترك، الإعراض أشنع من مجرد الترك. هناك ترك وهناك إعراض. الإعراض أن يدعى الإنسان، أن يذكر، أن يوعظ، لكنه يوصد الباب ويقفله في وجه من أراد إيش؟ تذكيره أو وعظه. والدليل على ذلك كما استدل بها أهل العلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والمسلم لا يعرض أبدا عن دينه حتى ولو كان قد وقع في خطأ، فإنه إذا ذكر يقبل التذكرة حتى ولو لم يمتثل في الحين، حتى ولو كان ذلك صعبا عليه لضعف نفسه مثلا أو تورطه في المعصية، لكنه لا يعرض. تجده يلوم نفسه، يعاتبها، يسترحم الله تعالى، يستغفره، يسأله التوبة. أما أن يعرض بالكلية فهذا ليس من صفات المسلمين المؤمنين. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن قد يدل ببعض الآيات دلالة عقلية على ما يريد الله تعالى تقريره، وهذا واضح. فإن القرآن وإن كان أدلة سمعية، لكنه في كثير من الآيات قد تدل تلك الآيات السمعية النقلية دلالة عقلية أو دلالات عقلية على ما يريد الله تقريره. وهذا أظنها قاعدة تحتاج إلى أن نضرب لها مثالا، مثلا في إثبات، وهذه ستأتينا قريبا، في إثبات البعث بعد الموت. آيات كثيرة، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذا دليل إيش؟ سمعي. ما معنى سمعي؟ يعني أنه يسمع نقلي. بعض الآيات تجدها سمعية لكنها تدل دلالة عقلية على إثبات هذا الشيء، على إثبات البعث بعد الموت. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن العقل دل على أن الإعادة أهون على الله من البداء، إذ أن البداية تكون في الأصل أصعب، فالإعادة أهون عليه. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، إذ أن الذي خلق من موجود ولو كان قليلا كالعظام البالية، أو الذي خلق من عدم، إذ أن الذي خلق من عدم قادر على أن يوجد ويخلق من أي شيء من موجود. هذا دليل إيش؟ عقلي. تجد هذا مثلا، الذين يزعمون أن القرآن مفترى، أم يقولون افتراه، يعني أتى به من عنده. القرآن يدل عليه، يرد عليهم عقلا. تلك الآيات التي قد يأتي فيها شيء من العتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هل يمكن أن يعاتب الإنسان نفسه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذه كلها أدلة سمعية تدل عقلا على أي شيء على أن هذا القرآن لا يمكن أن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، لأنها كلها تهديدات في الأصل، والإنسان لا يهدد نفسه، التهديد يقع من من؟ من جهة خارجة. إذن هو من عندي، من عند الله تعالى. هذه الآيات أو الآيتان قال فيهما الإمام ابن العربي رحمه الله إنهما أشرف آيات القرآن، لأنهما تضمنتا الدليل العقلي، الدليل السمعي والدليل العقلي على بطلان الشرك بالله تعالى. وقد مر علينا هذا في التفسير، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. يطالبهم بماذا هنا؟ يطالبهم بدليل عقلي، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هل عندكم دليل حسي وبالتالي يكون معتمدا عقلا لإثبات أن هذه العبادة الصحيحة التي تصرفونها للأصنام؟ فإن لم يكن كذلك ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. يعني إن لم يكن عندكم دليل عقلي ايتوا بدليل إيش؟ نقلي، يا إما هذا وإما هذا. ولذلك نقول إن الحق إما أن يثبت هكذا وإما أن يثبت هكذا، لكن في الأصل ما الذي يقدم لإثبات الحق؟ الدليل النقلي بلا شك، أن النقول من الكتاب والسنة تقدم على أي شيء؟ على العقل، لأن العقل قاصر ولا يمكن أن يدرك أبدا كل شيء وأسرار الشريعة، لا سيما فيما هو غيب أو متعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وما يليق به وما يجب له أو يجوز أو يمتنع عليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الحموية. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبحث في علم المتقدمين أو أثارة من علم أو بقية من علم المتقدمين. والعلم الذي ينبغي أن نبحث فيه ممن تقدمنا هو علم السلف، لأن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، ولأنه كما قال ابن مسعود عليكم بسنة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يرى بعض الناس أن في هذه الآية دليلا على الخط أو أثارة من علم على الخط، وأنه يجوز استعمال خطوط لإدراك المغيبات، لإدراك الأمور المستقبلية. واستدلوا بحديث رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه كان نبي من الأنبياء يخط، فمن أدرك خطه خطه فذاك أو فذلك. والحديث ليس فيه دليل في الحقيقة، غاية ما في الأمر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن نبيا كان يخط. أي نوع من أنواع الخط وماذا يريد بذلك لا ندري، لأن هذا غيب، فاعتمد ذلك بعض الناس، وهذا لا شك أنه من الخطأ الفاحش، إذ أن الغيب علمه إلى الله تعالى، فقل إنما الغيب لله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ولذلك صدق لبيد بن ربيعة حينما أنشد قائلا لعمرك ما تدري، ها لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ويستفاد من هذه السورة أن أظل خليقة خلقها الله تعالى هي التي تدعو الجمادات وتدعو المخلوقات من دون رب الكائنات تبارك وتعالى، سبحان الله. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. سبق لنا أن الاستفهام يفيد ماذا؟ يفيد النفي، وهو مشرب بمعنى التحدي. لا أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يوجد أظل منه. طيب الأنعام، يعني هل المشرك الآن أظل من البهيمة؟ صح؟ إيه نعم، يعني عقلا نقول نقلا وعقلا، أما نقلا فتكررت الآيات إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك كالأنعام بل هم أضل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. حط بالك الآن هذه أدلة سمعية نقلية. الأدلة العقلية الآن وقد ندرك ذلك من الحس. هل رأيتم يوما بهيمة من البهائم والحمار مضرب المثل في البلادة في بلادة الفكر وقلة الذكاء صحيح؟ طيب هل رأيتم يوما حمارا يسجد لصنم؟ ها؟ لو أتيت إلى حمار وجعلت تضرب 24 ساعة وانت تضرب قلت هل يفعل؟ لا والله لا والله لا تجد أبلد الحيوانات فكرا وذهنا يصرف العبادة إلى غير الله. والله أثبت أن هذه الدواب تسبحه وتسجد له وتعظمه وتوحده. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر؟ ألم ترى أن الله يسجد له ما ولمن؟ من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالدواب والبهائم على اختلاف أجناسها وأصنافها تسجد لرب الكعبة وتسجد لرب السماوات والأرض وتسبحه وتعظمه وتعلم أن لها ربا تبارك وتعالى واحدا لا يستحق العبادة غيره. ولذلك انظر الشرك وقع من ابن آدم ولم يقع من البهائم. ولذلك وصف الإنسان بالظلم والجهل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا أضل من المشرك حتى وإن اخترع ما اخترع حتى وإن اكتشف ما اكتشف حتى وإن صنع ما صنع حتى وإن دبر لهذه الدنيا ما دبر من التكنولوجيا والأمور التي يصنعها فإنه ما دام أنه ليس عبدا لله ولا يصرف العبادة لله وحده فهو شر من البهيمة. الدليل الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ويستفاد من هذه السورة أن جميع المعبودات من دون الله لا تستجيب فهي لا تسمع دعاء فهي لا تسمع نداء ولا تجيب دعاء. ويستفاد من وهم عن دعائهم غافلون. ويستفاد من هذه السورة أن كل ما عبد في هذه الأرض من دون الله زورا وباطلا وبهتانا وهذه صفة كاشفة وليست قيدا سوف يكفر بعبادة من عبدها ويتبرأ منه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. متى هذا؟ يوم القيامة. فتزداد حسرة المشرك. ويستفاد من هذه السورة شدة تكذيب كفار مكة بهذا القرآن. يؤخذ من قوله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. ويستفاد من هذه السورة إثبات أن هذا القرآن كلام الله تعالى عقلا أيضا من قوله قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. لا يستطيع أحد أن يدفع عنه العذاب إذا أراد فلا يمكن أن يفتري هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يؤخذ من قوله هو أعلم بما تفيضون فيه. من تلك الكلمات التي تقولونها في حق هذا القرآن وفي حق هذه الرسالة، ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة المغفرة والرحمة لله عز وجل، ويستفاد منها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سبقته رسالات، وهذا معلوم. قل ما كنت بدعا من الرسل، فليس هو أول رسول طرق العالم. ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما قدر الله له وكتب له في هذه الدنيا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم كما رجحنا، واذكروا ما جاء في التفسير. ويستفاد من هذه السورة كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لا يتبع إلا ما يوحيه الله تعالى إليه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ويستفاد من هذه السورة أن كل من لم يؤمن بهذا القرآن أو أعرض عنه أو تنكب ما يدعو إليه، مع أنه في الأصل يفهمه وربما ينتسب إلى الأمة التي نزل عليها القرآن، لا شك أنه في محل ذم وتوبيخ. أنا أسألك من أين أخذنا هذه الفائدة؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. هذا الشاهد من هو؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هل كان من العرب أم من بني إسرائيل؟ هل كان له قرابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا، أم أنه كان حبرا من أحبار اليهود؟ إذن هذا يثنى عليه ويشاد بذكره، وهؤلاء يوبخون كأنهم قيل لهم كما قال القرطبي وغيره، هذه لتوبيخهم، يعني كأنه قيل كيف يؤمن هذا الذي هذا الذي هو من بني إسرائيل، وهو الذي أبعد نسبا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي لهب وأضرابه، وتكفرون أنتم مع أن هذا القرآن بلسانكم. وعبد الله بن سلام لما أسلم أين؟ في مكة، في المدينة، في المدينة، وهؤلاء نزل القرآن أمامهم وفي فنائهم. نعم، إذن كل من أعرض عن هذا القرآن أو ابتعد عن منهجه، مع أنه يفهمه إذا خوطب به أو ينتسب إليه في الوقت الذي يؤمن فيه أناس آخرون، يكونون من غير هذه الأمة في الأصل، أو أنهم لا يفهمون اللغة العربية بحيث يتمكنون بها فهم كتاب الله، لا شك أن هؤلاء في محل ذم من كل وجه. كيف يأتي هذا الذي مثلا من هذه القارة الذي أصله من الإفرنج، والذي خرج من صلب رجل كافر لينكب على هذا القرآن تعلما وتلاوة وإيمانا وعملا، ويأتي ذاك الذي ينتسب إلى هذه الأمة وإلى هذه الأمة العربية وهو لا يعرف، ليس له عهد بكتاب الله تعالى مطلق؟ لا شك أن هذا مذموم، أنه مذموم، وأنه سيوبخ إذا لم يتب إلى الله تعالى. وشهد شاهد من بني إسرائيل، وفي الآية أيضا دليل على منقبة وفضيلة عبد الله بن سلام حيث نزلت فيه هذه الآية، والقرآن شهد له بالإيمان فآمن واستكبرتم. ويستفاد من هذه السورة أن الظالم الذي كتب الله عليه الشقاوة لا يوفقه للهداية، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويستفاد منه التحذير من الظلم، لأن الظلم عواقبه وخيمة، ومن بين تلك العواقب في الدنيا أنه قد يكون صارفا وسببا ألا تتدارك رحمة الله هذا الذي ظلم عباد الله، وسواء كان الظلم الأكبر الشرك أو غيره، فإن الظلم ظلمات، ومن عواقبه أن الظالمين لا يهديهم الله تعالى. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يبطل مزاعم الكفار، فإن الكفار لهم مزاعم كثيرة، من بينها ما قالوه الآن لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا الدعاء وزعم زعموه أنه لو كان هذا الدين خيرا وهذا القرآن خيرا لكانوا هم أسبق إليه، وليس الأمر كذلك. وعلى هذا نقول إن حسابات الناس في الغالب تكون مختلة، تكون في الغالب مختلة ولا تصح، والحساب الذي يكون على ميزان صحيح هو الذي يوافق ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الحق، هذا هو الحق. فمثلا من حسابات الناس أن الغلبة للكثرة، هذا شيء يعني استقر في عقول الناس أن الغلبة لمن؟ للكثرة. وليس الأمر كذلك، لأن الله يبطل ذلك فيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صح؟ من حسابات الناس أيضا أن من ملك العدد والعتاد هو الذي له الصولة والجولة في العالم، يمكن. فهمتم ولا ما فهمتم؟ لكن الله تعالى يبطل هذا الحساب. ماذا قال في عاد؟ ها؟ وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. كذلك هذا الحساب الذي حسبوه، قالوا لو كان خيرا ما سبقنا. بعض الناس مثل هذا يقع حتى في المسلمين، لو كان هذا الذي أتيتم به على حق أو أنه صحيح أو أنه سنة كما تدعون، لماذا أكثر الناس أكثر أهل البلاد ما هم مثلكم؟ إلا أنتم أيها الشباب لبستم هذا اللبس وخرجتم علينا بهذا المظهر، إذن الآباء والأجداد والناس والجيران وأهل الحي شوف هذا الحساب. والله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأن كثيرا من الناس لا فاسقون. فالحق لا يعرف بالكثرة، الحق لا يعرف أبدا بالكثرة. هذا كذلك نقول ظن أهل الكفر بما من الله عليهم تعجيلا لطيباتهم في الدنيا بالأموال والأولاد والأرزاق وما أشبه ذلك، ظنوا أنهم أوتوا ذلك لأنهم أهل، إذن لابد أن يكونوا أهلا أيضا لإدراك فضل الآخرة، ومن ذلك سبب إدراك هذا الفضل وهو الهداية. فليس الأمر كما زعموا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ويستفاد من هذه السورة غور فقه السلف، حيث استعملوا هذه الآية في مفهوم المخالفة فجعلوها ميزانا يحكمون به على كل من خالف فعل الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة، فإذا ورد عليهم فعل لم يفعله الصحابة ردوا على ذاك المبتدع قائلين لو كان خيرا لسبقونا إليه. ويستفاد من هذه السورة أن الله تعالى فضح الكفار بكل ما زعموه وقالوه، سواء كان ذلك في أنفسهم أو على ألسنتهم في كل عصر. فمثلا القرآن اليوم نسمع بعض الكفرة ماذا يقول فيه؟ هذا كتاب قديم، نحن الآن في هذا العصر عصر التطور، نعم لا داعي لأن نتبع هذه الأمور، ويقول يسميها أنها خرافات. نقول الله تعالى يخبرنا عن هذه اللغة التي نسمعها من حين لآخر على لسان بعض الناس، وإذ لم يهتدوا فسيقولون به فسيقولون هذا يش إفك قديم. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإيمان بما نزل الله تعالى على موسى عليه السلام وهو التوراة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ويستفاد من هذه السورة الثناء على التوراة، حيث أنها وصفت بأنها إمام ورحمة لمن اتبعها في ذلك الزمان، وأنها رحمة لمن عمل بها. ويستفاد من هذه السورة أن دين الإسلام ينفي العنصرية، لا عنصرية في هذا الدين، فالحق لا بد أن يشهد له. نعم، ولذلك تجد في القرآن الثناء على الإنجيل، والثناء على التوراة، والثناء على الزبور، والثناء على كل الأنبياء والمرسلين، رغم أن أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل وليسوا من العرب. لكن هل وقف القرآن أمام هؤلاء موقف المنحاز إلى الأمة العربية لأنه نزل باللغة العربية؟ أبدا أبدا، بخلاف ما عليه القول. إذن لا عنصرية في ديننا ولله الحمد. ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن عربي وسوف يبقى كذلك، ولا بد أن يبقى كذلك. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليفهم كتاب الله تعالى، لأنه لا يمكن أبدا أن يفهم الفهم الصحيح، ولا يمكن أبدا أن يتحرك قلب إنسان أو يتحرك قلبه ووجدانه وكيانه إلا إذا كان عالما باللغة، يعني إذا كان فاهما لها. لأن الله كثيرا ما يذكر أن القرآن عربي، وهذا إشارة على أنه لا يمكن أن يكون أعجميا، لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ويستفاد من هذه السورة أن منهج القرآن أنه مثاني، ينذر ويبشر، يرغب ويرهب، وهكذا. إذن سلوك هذا المسلك، مسلك الإنذار والتبشير والترغيب والترهيب، مسلك قرآني بلا شك، قرآني. وهذا من أكبر الوسائل التي تقوي الإيمان، التي تقوي إيمان الناس. ولذلك لو أن الإنسان مثلا أسهب في بعض علوم الشريعة، ولنقل إنه أخذ علم المصطلح وجعل يدرس يدرس يدرس يدرس، أو علوم الآلة مثلا كوصول الفقه وعلم البلاغة والنحو وعلم المصطلح ووصول التفسير وكل ما يعد علوم آلة، يعني علوم وسيلة يتوسل بها أو يتوصل بها إلى فهم المقصود. نعم، فوصول الفقه يفهم بها الفقه، مصطلح الحديث يدرك به الحديث الصحيح من الضعيف ويفهم به علوم السنة، وهكذا. لو أن الإنسان عكف على هذا دون أن يكون له يعني أوقات يسمع فيها شيئا من الترغيب والترهيب، لا شك أن قلبه سيقسو. لأن هذه العلوم في الحقيقة حتى وإن كانت ستقرب لنا العلوم التي هي إيش؟ علوم مقصودة، هي المقصودة لذاتها، لأن هذه العلوم، علوم الآلة، ليست مقصودة لذاتها أبدا، بل هي وسائل، وسائل إلى إيش؟ العلم الذي ينتفع به الإنسان. فلو ظل الإنسان عليه دون أن يصل إلى المقصود، ومن ذلك أيضا أن يشغل نفسه بشيء من الترغيب والترهيب، بأن يسمع مثلا أو أن يقرأ، لا شك أن قلبه سيقسو. وتجده مثلا، ولذلك تجد بعض هؤلاء عندهم خريجي جامعات إسلامية، هذا خريج كذا وهذا خريج كذا وهذا خريج كذا، شهايد، لكنهم انشغلوا بعلوم، نعم هي علوم، لكنهم ما انتفعوا بها، ما انتفعت بها قلوبه، فلم تظهر هذه الربانية على يعني سمتهم. فتجدهم من أكثر الناس تهاونا مثلا بالحضور، حضور الجماعات في المسجد، أو أنهم يتهاونون بالتعامل والوقوع في بعض المحرمات، أو التردد على البقاع المحرمة، مع أنه خريج خريج الجامعة الفلانية. إذن المراد أيها الإخوة أن هذا العلم ينبغي أن ينوي الإنسان به تزكية نفسه، ومن بين تلك الأمور الترغيب والترهيب. فأنت لو أخذت مثلا كتابا دائما تقرأ فيه، مثلا تأخذ المقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث، تأخذ مثلا كتاب في أصول الفقه إرشاد الفحول للشوكاني مثلا، تقرأ تقرأ تقرأ، تبقى شهر كامل تقرأ، لن يزيد إيمانك أبدا. نعم ستدرك أسرار للشريعة، لكن لو أخذت كتاب صحيح الترغيب والترهيب للمنذري مثلا بتحقيق الألباني، لا شك أن إيش؟ تجد نفسك أن إيمانك يقوى، وأنك تجد من نفسك إقبالا على فعل الخير، أو مثلا زاجرا ووازعا دينيا في قلبك يقوم للابتعاد عن الشر، أو على الأقل عدم الزهد فيما هو يقرب إلى الله كفضائل الأعمال مثلا. ولذلك اسمع قوله تعالى: لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. انذار وبشرى. ويستفاد من هذه السورة أن الإيمان قول وعمل، لأن مجرد القول والدعوة لا تكفي. ولذلك قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ويستفاد من هذه السورة، والاستقامة لا تكون أيضا إلا بالجوارح. كيف تظهر الاستقامة إلا بالجوارح؟ ولذلك في مسند أحمد والحديث حسن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واللسان من الجوارح. ويستفاد من هذه السورة أن المؤمن الذي يستقيم على دين الله تعالى بشره الله تعالى بأنه لا يخاف في آخرته ومستقبله، ولا يحزن على ما فات، لأنه سيعوضه كل خير. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجنة والخلود فيها. ويستفاد منها أن الجنة تدرك بالعمل جزاء بما كانوا يعملون، لكن العمل سبب لنيل الرحمة، فالإنسان يعمل الصالحات لينال رحمة الله تعالى، وبرحمته يدخل الجنة. ويستفاد من هذه السورة عظيم حق الوالدين، فإنه دائما يقرأ أنه حق الله تعالى الذي هو إفراده بالعبودية بحق الوالدين. فبعد أن ذكر الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عطف بذكر وصيته بالوالدين، وصيته للإنسان بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ويستفاد من هذه السورة وجوب الإحسان إلى الوالدين مهما كان دينهما، مهما كان، حتى ولو كانا كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في أي شيء؟ فيما أمرك به من الكفر، لكن مع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروف. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسماء بنت أبي بكر، تقول إن أمها أقبلت عليها وهي مشركة، هل لها أن تصلها؟ قال: صلي أمك. ويستفاد من هذه السورة أن دين الإنسان لا يكمل بعقوق الوالدين، مستحيل هذا، يعني. وهذا نذكر به دائما وأبدا، أن هذا الإسلام دين اشتمل على محاور عدة: عقيدة، عبادة، معاملة، آداب، أخلاق. لن تكون صالحا حتى تؤدي حق الله وحق عباده. صلاتك بالليل، وصيامك بالنهار، وصدقتك، وإحسانك، مع ما تفعل من الواجبات، كل ذلك لا يجعلك صالحا حتى تؤدي الحقوق التي عليك. فلو كنت تقوم بكل هذا لكنك مع أبيك في معاملة لا ترضي الله تعالى، ترفع صوتك، تستعلي عليه أو على أمك، لست بصالح عند الله تعالى. قال العلماء: الصالح من أدى حقوق الله وحقوق عباده. فإذا أدى حق الله فقط دون حقوق العباد فليس بصالح، لم يكمل صلاحه. وكذلك العكس، إذا أدى حقوق الناس ولم يؤدي حق الله فليس بصالح. فالدين المعاملة، وأحق الناس بحسن المعاملة من؟ الوالدين. هؤلاء أحق الناس، مهما كان في المعصية، مهما كان في الفسق، مهما كان في البدعة، مهما كان في الجهل، مهما كان في الكفر، فإن الله أوجب علينا الإحسان إليهما. لا نستجيب ولا نطيع الوالدين فيما يأمران به من معصية الله، لكن لا بد مع ذلك كله الإحسان والتلطف والخطاب برفق والدعاء لهما، رجاء أن يتوب أو أن يسلم إن كان كافرين. ويستفاد من هذه السورة أن حقوق المرأة التي ينادي بها كثير من الناس لم يعطها أو لم تؤتاها المرأة حقيقة إلا في ظل الشريعة الإسلام، إلا في ظل شريعة الإسلام. من أين يؤخذ هذا؟ هنا ذكر الوالدان ولم يذكر الأب، هل خص الأب بالذكر من دون الوالدين في كتاب الله؟ أشيب وش معه؟ ها؟ من التي ذكرت؟ والأم امرأة ولا رجل؟ خلاص. فالإسلام أكرم المرأة أما وأكرمها بنتا وأكرمها أختا وأكرمها عمة وخالة وأما مرضعة وأختا من الرضاعة، أكرم المرأة أيما تكريم. لكن بسبب جهل المسلمين وتلبيس دعاة جهنم عليهم دخل عليهم النقص، فتجد بعض الناس إذا تكلم عن حقوق المرأة ينكس رأسه. ليش ترفع رأسك؟ ارفع. ليش تنكسه؟ عليك أن ترفع، عليك أن تقرأ كتاب الله تعالى لتفهم أنه أن تلك الدعاوي إنما هي أكاذيب، ليس إلا هي شعارات براقة وكلمات رنانة يريدون من خلالها القضاء على المرأة في الحقيقة، وليس إكرامها أو تكريمها. وأظن حاضرنا في ذلك موضوعا، تذكرون شو حقوق المرأة في الشريعة، فليرجع إليه لمن أراد أي المزيد. ويستفاد تذكر ما عانت بسببك أيها الإنسان، فإنها حملتك كرها ووضعتك كرها. ويستفاد من هذه، لكن بعض الناس يراعي حال الزوجة لا حال الأم، فإذا رأى زوجته حاملا تعاني قال المسكينة، لكن ينسى المسكينة الأولى. ويستفاد من هذه السورة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، كذا؟ نعم. وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال هو الفطام، كم مدته؟ 2 سنين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، 30 شهر، إذا حذفت 24، كم يبقى؟ 6 أشهر. ولذلك روي أن امرأة أتي بها إلى عثمان بن عفان قد وضعت لتمام 6 أشهر ليقام عليها الحد، قالوا إنها زانية. فجاء ابن عباس رضي الله عنه فقال إنها لو احتجت عليكم بالقرآن لخصمتكم، يعني ليش لغلبتكم، فإن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فلم يقم عثمان رضي الله عنها الحد. وها هنا مسألة تكلم فيها الفقهاء، وهي مسألة وقد مرت علينا لكن هذه بعيدة، مسألة استلحاق الولد. استلحاق الولد هذه مسألة كبيرة جدا من مسائل العلم. الأصل كما هو متقرر أن ما ولد على فراش الإنسان فهو ولده، هذا هو الأصل، أن ما ولد على فراشك فهو ابنك، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا هو الأصل. فهل لو أن رجلا تزوج بامرأة فأنجبت له بعد 6 أشهر يلحق الولد به أم بغيره؟ ولا مسألة كبيرة، فهمتم؟ هذا رجل تزوج بامرأة فولدت له بعد 6 أشهر من زواجه، هل يكون الولد ولده أم يكون الولد لغيره بناء على أن أكثر الحمل 9 أشهر؟ ها؟ ولا فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. المشهور من مذهب الأحناف يقولون إن الرجل إذا عقد على المرأة تكون فراشا له وإن لم يطأها، فعلى هذا إذا أنجبت بعد ستة أشهر فالولد له قولا واحدا. كيف؟ ولذلك قالوا لو كان هو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب فعقد عليها ولم يرها أصلا وأنجبت له بعد ستة أشهر فالولد له. كيف؟ قالوا المرأة تكون فراشا للزوج بالعقد. هذا رأي لبعض الفقهاء. وقال بعضهم بل لا تكون المرأة فراشا لزوجها إلا إذا تحقق الوطء، لا يكتفى بالعقد. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو رواية في المذهب وهو الصحيح، أن المرأة لا تكون فراشا للرجل إلا إذا وطئها إيش؟ إلا إذا وطئها حقيقة، أما مجرد العقد لا تكون فراشا له. وعلى هذا إذا عقد على امرأة ودخل بها ووطئها ثم أنجبت له بعد ستة أشهر فالأصل أن الولد له أم لمن؟ أجيب له، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. أما إذا رأى أمورا أخرى دعت إلى إثارة الشك أو الشبه أو ما أشبه ذلك فحينئذ يعمل بالقافة كما هو معروف ومقرر في بابه. حتى ذكر ابن قتيبة في كتابه المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر، مع أنه كان خليفة، ها خليفة على المسلمين، ولد لما تم له إيش؟ ستة أشهر، فهي أقل مدة الحمل. ويستفاد من هذه السورة إلى أن سن الأربعين هو سن النضج، سن النضج الذي ينبغي أن يكون الإنسان فيه على تأهب للقاء الله تعالى، وأن يكتمل فيه عقله، وأن يجدد فيه التوبة. يؤخذ من قوله حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني، فتجدد التوبة في هذا السن، لأنه كم من إنسان لم يصل إلى الخمسين، وإذا عشت أربعين سنة في هذه الدنيا وما زلت في حياة سبهلل أين أنت ذاهب؟ ومن الناس من بلغ الستين الآن ويرى نفسه أنه ما زال شابا صغيرا خائف المعاصي، أسأل الله السلامة والعافية. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان ينبغي أن يعتمد على ربه وأن يفوض أمره إليه وأن يسأله التوفيق لعمل الصالحات، فإن قوله أوزعني أن أشكر نعمتك يعني ألهمني، فالشكر عبادة عظيمة ينبغي أن تستعين بالله تعالى على تحقيقها لأنها ليست سهلة، فعليك أن تسأل الله تعالى التوفيق على إيش؟ على شكري التوفيق إلى أن تشكر هذه النعم التي أسبغها الله تعالى عليك. ويستفاد من هذه السورة كذلك أن الإنسان ينبغي أن يكون مفتقرا دائما إلى ربه، وأن لا يعول على نفسه، فيسأل ربه التوفيق لعمل الصالحات وأن أعمل صالحا ترضاه، كما ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء لذريته بالصلاح وأصلح لي في ذريتي. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان حتى وإن كان على الاستقامة في ظاهره فإنه إذا بلغ هذا السن لا يقول خلاص أنا في أمن، لا، بل يجدد التوبة ويحاسب نفسه، هل الذي مضى بقي مثله؟ هل الذي بقي مثل الذي مضى؟ وهل الآن سيتغير في مساره؟ هل سيجتهد أكثر؟ هل سيحرص أكثر على فعل الخير؟ وهكذا. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان علينا أو علينا جميعا أن نرضى بالتسمية التي سماها الله تعالى إيانا، وهي المسلمون، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ها هو سماكم المسلمين من قبل، فعلينا أن نرضى بهذه التسمية. وأن ندخل تحت شعارها وتحت رايتها، فإنها هي التي ارتضاها الله تعالى لنا. نعم، لكن شريطة أن نكون على الحق في العقيدة والعبادة وبقية محاور الشريعة. ويستفاد من هذه السورة فضل بر الوالدين والقيام بحقهما والافتقار إلى الله تعالى بهذه الأمور التي ذكرت، فإن هذا كله ضمن الله تعالى به التجاوز عن السيئات وقبول الحسنات ودخول الجنات. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ويستفاد من هذه السورة أن أصحاب الجنة وإن كانوا قد أراد الله بهم خيرا في أن يدخلوها، لكن قد اقترفوا السيئات، فاقتراف السيئة لا بد منه. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بقوم آخرين فأذنبوا فاستغفروا فغفر الله له، لأنه يقول هنا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فأصحاب الجنة ليسوا ملائكة، اقترفوا السيئات نعم، وربما منها الكبائر أيضا، لكن الله تعالى يتجاوز عنهم برحمته. وليس هذا أيضا ذريعة أو يعني تبرير لبعض من يقع في السيئات ولا يبالي، لا، لكن المقصود أن الإنسان لا يمكن أن يكون ملكا، فإنه قد تصدر منه سيئة ومعصية، لكن عليه بالتوبة والاستغفار. ويستفاد من هذه السورة التحذير من عقوق الوالدين والتأفف في وجوههما، يؤخذ من قوله والذي قال لوالديه أف لكما، فإن الله نهى عن ذلك ولا تقل لهما أف. وقول أف لهما ليس من صفات المسلمين الصالحين، بل من صفات الكافرين، لأن هذا الذي ذكر كافر في هذه الآية وليس مسلما، ولذلك كان منكرا ليش للبعث. والذي قال لوالديه أف لكما. ويستفاد من هذه السورة أن الوالدين قد يبتليان، أن الوالدين وإن قد يكونان مسلمين ويبتليان بابن شقي كافر فاجر. من أين يؤخذ؟ وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. وهل يؤاخذ الأبوان بذلك؟ نقول إن كان على دعوة الابن واستمرار أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فلا يؤاخذ، لا يؤاخذان بذلك. وقد ابتلي أنبياء بأبناء أشقياء كنوح عليه السلام، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ويستفاد من هذه السورة أن التكذيب بالبعث بعد الموت سبب من أكبر أسباب دخول النار. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. ويستفاد من هذه السورة أن عقوق الوالدين وكذلك التكذيب بالبعث أمر قديم قد وجد في الأمم التي خلت ومضت من الجن والإنس الذين كانوا خاسرين، فليس أمرا جديدا. ويستفاد من هذه السورة عدل الله تبارك وتعالى المطلق، حيث أنه فاضل بين عباده في درجاتهم، ولكل درجات مما عملوا، فالدرجات يتفاوت الناس فيها بحسب الأعمال، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويستفاد من هذه السورة شدة توبيخ الكفار يوم القيامة إذا عرضوا على النار، فإنه يجتمع عليهم عذاب معنوي وحسي، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ويستفاد منها أن الطيبات مباحة للمؤمنين لا للكافرين، فهل المؤمنون مؤاخذون بأكل الطيبات؟ ها؟ لا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، لكن أن تستعمل هذه الطيبات في طاعة الله وفيما يعين على عبادة الله تعالى. أما الكفار فإنهم لا شك يعذبون حتى على المباحات، على الماء وعلى الخبز وعلى الحلوى وعلى العسل، لا يعذبون إلا على شرب الخمور وأكل الخنزير، لا، حتى على المباحات. دليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية. فنفي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا يدل على ثبوت الجناح والإثم في حق الكافرين إذا طعموا، لأنهم يتنعمون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويكفرون بالمنعم سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة الإشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يسترسل في الطيبات والبحث عنها، وهذا هو الذي اتخذه عمر رضي الله عنه كمنهج في خوفه وإعراضه عن بعض الطيبات، وكذلك زجره بعض الناس حينما استرسل في الطيبات. ونقول الإنسان يعيش حياة معتدلة ويرضى بالذي قسم الله له، كما عاش الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام في أكله مثلا أكل الحلوى وأكل العسل وأكل الثريد وهو الخبز باللحم المشوي، نعم، وأكل خبز الشعير، وجاء عليه الصلاة والسلام. إذا ننظر، هذه حياة الإنسان. لكن أن يتخذ الإنسان طيبة أو الطيبات ديدنا، بحيث إذا كان يأكل اللحم لو أن يوما ما أكل اللحم خلاص الحرب في البيت. ليش؟ إنه اعتاد، والنفس البشرية على ما تعودها تعتاد. بعض الناس يقول سبحان الله تأكلون بلا لحم، تتعجب من الناس من لا يأكلوا إلا مرة واحدة في العام. بعض الناس يتعجب، يعني عاش، ولد في الرفاهية وعاش في الرفاهية، منذ أن فتح عينيه في هذه الدنيا وجد كل ما لذ وطاب على المائدة. فإذا نظر إلى بعض الناس الذين يأكلون الأمر البسيط والذين يجدون قلة من الطعام يقول كيف سبحان الله كيف يعيشون، هي يعيشون، هو أنت عايش هو عايش، ما في مشكلة، ولعله أسعد منك. ولذلك تجد الذي يسترسل في الطيبات تحدث له مشاكل في الدنيا، تخبة وضغط وأشياء كثيرة. فالإنسان يتوسط في مطعمه ولا يبالغ. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فإن الكفار لما استكبروا في الأرض بغير الحق أهينوا يوم القيامة، لهم عذاب الهون والذل والصغار والخروج عن طاعة الله وبما كنتم تفسقون. ويستفاد من هذه السورة أن الفسق ينقسم إلى قسمين: فسق أكبر وفسق أصغر، كالكفر والنفاق. فقوله تعالى مثلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الفسق هنا أكبر. ولذلك قال بعدها: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وهناك فسق أصغر وهو الإصرار على الكبيرة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فقد يكون مسلم لكنه فاسق بكبيرته. وهنا: وبما كنتم تفسقون، الفسق الأكبر وهو الخروج عن طاعة الله بسبب الكفر. ويستفاد من هذه السورة عناية القرآن الكريم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله يقص عليه قصص من سبقه من الأنبياء لتسليته، وهي تسلية له ولأصحابه وللأمة بعده ويستفاد من هذه السورة أنه قد تقدمت رسل هودا عليه السلام، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، وكذلك جاءت نذر بعده. ويستفاد من هذه السورة أن دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده: ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويستفاد من هذه السورة أن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه متصفون بصفة الرحمة والشفقة، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويحسن بالداعية إلى الله إذا أراد أن يدعو قوما وهم في بعد عن الله أن يبين لهم، يقول لهم إني أخاف عليكم، أخاف على نفسي وعليكم مثلا، لأنهم إذا سمعوا هذا الكلام استمالهم وكسب قلوبهم وعلموا أنه حقيقة ناصح لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويستفاد لأن الإنسان الذي تدعوه تدعوه بشدة وغلظة شرى يرى كأنك تلومه وتزجره، والإنسان من طبعه لا يحب أن يقال له أنت مخطئ. هذا شيء جبلي في كل إنسان، أنت تحب أن يقال لك أنك أخطأت؟ لا، هذا ما كنا نضاه حتى ونحن صغار في المدرسة، إذا قيل للتلميذ أخطأت ربما ينهمر في البكاء، صح؟ هذا الإنسان جبل على هذا، وهذا دليل على أن فطرته سليمة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذن أنت تجاه من تدعوه اجعل همك أن تكسب هذا الإنسان، كيف تتألفه، كيف تؤلف قلبه. وقد سلك هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود ومع المشركين العرب، نعم، فهذه من الأساليب. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليك، أنت تأتي لإنسان تلطخ بالمعصي وتقول له والله أخاف عليك، أخاف عليك أن تموت على هذه الحال. إذا سمع هذه الكلمة إيش يقول؟ ها؟ لا شك أنك ستكسبه، سوف يظل يفكر فيها، قل هذا الرجل ناصح، هذا الرجل مخلص، على الأقل حتى ولو ربما يكون عدوا لكنك تأمن شره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ولذلك الدعوة وأصولها وأساليبها كلها تؤخذ من أفواه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، لأنهم أئمة الدعوة. ويستفاد من هذه السورة أن أعظم شبهة ضل بها المشركون التمسك بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، وقالوا في سورة الأعراف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ويستفاد من هذه السورة أن عادا يعني قوم هود رغم قوة أجسادهم لكنها أجساد كما قيل أجساد البغال وأحلام العصافير، فرغم قوة أجسادهم وتقدمهم في العمران والبناء لكنهم كانوا يصرفون العبادة للأوثان وللحجارة. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا لتصرفنا فأتنا بما تعيدنا. ويستفاد من هذه السورة أن استعجال العذاب أيضا من صفات المشركين والمنكرين الجاحدين، فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. لا يستعجل بالعذاب مؤمن لأنه يخاف. ويستفاد حتى وإن كان واقعا في معصية لا يستعجل. فعاد جمعوا بين الجريمتين، ما هما؟ ها؟ الشرك وتكذيب هود عليه السلام واستعجال العذاب. ويستفاد من هذه السورة أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأنه قال قال إنما العلم عند الله. ويستفاد من هذه السورة جرأة هود عليه السلام حيث وصف قومه بأنهم جهال ولكني أراكم قوما تجهلون. ويستفاد من هذه السورة أنه لا ينبغي الاستبشار بما يرى الإنسان في السماء إذا تلبدت بالسحب، حتى وإن اعتاد الإنسان نزول المطر دائما لكن لا ندري، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت ريح أو إذا تغير وجه السماء رؤيت الكراهية في وجهه والخوف والفزع، ولما سئل قال ما يأمنني لعله أن يكون عذابا، يؤخذ من قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ويستفاد من هذه السورة الرد على المعتزلة والجهمية والأشاعرة حيث قالوا إن القرآن مخلوق. لكن أنا أسألك من أين أخذت هذه الفائدة؟ تأمل يا أخي، ما عندك مصحف؟ قال تعالى تدمر كل شيء. الجهمية ناظروا الإمام أحمد قالوا إن القرآن مخلوق، من أدلتهم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والقرآن شيء، إذن القرآن عندهم إيش؟ مخلوق. فرد عليهم الإمام أحمد قال إن الله تعالى ذكر ريح عاد قوم هود فقال تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت السماوات والأرض؟ قالوا لا. إذن لا يلزم من ذكر صيغة العموم أن يعم اللفظ كل جزء أبدا. فمثلا قوله تعالى الله خالق كل شيء، هنا هناك تخصيص وقع كما يقول علماء الأصول، تخصيص وقع بماذا؟ بالعقل والحس. الله خالق كل شيء وذاته سبحانه غير مخلوق وصفاته كذلك، ومن ذلك كلامه القرآن. نعم، وهذا ما يسمى بالتخصيص المنفصل. تدمر كل شيء بأمر ربها، انظر إلى غور فقه العلماء كيف يستدلون، تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت كل شيء الريح؟ لا. إذن لا يلزم من قوله تعالى الله خالق كل شيء أن يدخل القرآن في كل شيء أبدا، فالقرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. ويستفاد من هذه السورة أن الرياح لا تسير إلا بأمر الله، فالدبور التي أرسلت على عاد ودمرتهم وأهلكتهم أرسلت بأمر الله ودمرت بأمر الله تعالى، لم تكن يعني كارثة طبيعية كما يعبر عما يقع اليوم في العالم من أعاصير أو رياح أو زلازل أو كوارث، يقال ماذا؟ هذا غضب الطبيعة، هذه كوارث، هذه كذا. والله تعالى يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تدمر كل شيء بأمر ربها. ويستفاد من هذه السورة أن من سنن الله تعالى في الغالب ترك ديار الظالمين عبرة لمن بعدهم، ولذلك قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كما بقيت مساكن الفراعنة ومساكن فراعنة هذا العصر كذلك ستبقى كما بقيت قصورهم من قبل، وستظل شاهدة على ظلمهم وبغيهم وعدوانهم للاعتبار. ويستفاد من هذه السورة أن ذلك العذاب الذي سلطه الله تعالى على عاد ليس ببعيد من المجرمين، ولذلك قال كذلك نجزي القوم المجرمين. ويستفاد منها أيضا أن الأمم التي مضت وسلفت مكنها الله تعالى في الأرض أكثر من تمكين هذه الأمة، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما لم نمكنكم فيه. فالقوة التي أوتيتها عاد والبطش وقوة العضلات كل هذا ما أوتيته هذه الأمة. ولننظر أيضا إلى مساكن هؤلاء، مثلا ديار ثمود، تعرفون ديار ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، جبل يجعله غرفة له، كيف؟ والآن إلى الآن الصور موجودة، هذا يدل على أي شيء؟ على قوتهم، ثم على تقدم حضارتهم أيضا. انظروا للأهرام وما فيها، وقد شاهدتم ذلك في الشاشة، أمر عجب. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيهم، فيما لم نمكنكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. استفادوا منها أيضا، هذه فائدة بلاغية هنا، الإطناب في تكرار، فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. ويستفاد من هذه السورة أن السمع والأبصار والأفئدة كل ذلك من أجل أن نتعرف بها على الله سبحانه وأن نعبده بها، وإلا فإنها لا تنفع صاحبها. فما أغنت عنهم، نعم، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشهدون بآيات الله يعني لأنهم كانوا يشحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويستفاد منها أن عاقبة الاستهزاء حلول العذاب، كل من ركب مركب الاستهزاء لا تأسى ولا تحزن، فإن الله تعالى يقول إنا كفيناك المستهزئين. ويستفاد من هذه السورة أن إهلاك القرى والأمم والدول كل ذلك ليعتبر العباد، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ويستفاد من هذه السورة رحمة الله بعباده، حيث أنه يحل نقمته على البعض ويمهل البعض الآخر، من أجل ماذا؟ من أجل التدارك، ومن أجل الرجوع، ومن أجل الأوبة والتوبة. فقولوا لي بالله، ذاكم الطوفان الذي حدث السنة الماضية أو التي قبلها، تسونامي، هل كان عبرة للمعتبرين؟ أم أن كثيرا من البشر ازدادوا غيا وضلالا؟ لولا الثاني. ولذلك يقال أن تلك البقاع قد عادوا في تجديدها وترميمها وبنائها لتكون أشنى مما كانت عليه. فانظر إلى قسوة القلوب، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ والله يقول ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، وضحناها الآيات وكررنا توضيحها، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، ليرجعوا، لكن هل يرجعون؟ إلا قليلا. ويستفاد من هذه السورة أنه إذا حلت نقمة الله تعالى فإن جميع المعبودات التي كانت تعبد لا تنفع عابديها. ولذلك قال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ويستفاد من هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن، ولذلك قال وأرسلت وبعثت إلى الأحمر والأسود. قال العلماء الأحمر والأسود هما الإنس والجن. ويستفاد من هذه السورة أدب الجن في إنصات القرآن واستماعه، ويؤخذ منه أن الإنسان عليه أن يتأدب مع كلام الله تعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويستفاد من هذه السورة أن هؤلاء الذين صرفوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لاستماع القرآن عادوا مسلمين مؤمنين، بدليل قوله تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إذ لا يمكن أن ينذروا قومهم إلا بعد الإيمان. ويستفاد من هذه السورة وجوب الدعوة إلى الله وإقامة الحجة على عباده، والمبادرة إلى القيام بهذا الأمر العظيم، وهو أمر الحسبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء الجن سمعوا القرآن، ما تكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام المرة الأولى كما سمعتم، بل عادوا مباشرة إلى قومهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم شعروا بالمسؤولية، أن خلفهم أقواما وخلفهم أقارب عليهم أن ينذروهم وأن يبشروهم وأن يعلموهم حتى لا يهلكوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ويستفاد من هذه السورة أن الجن قد علموا رسالة موسى عليه السلام، وهؤلاء أيضا كانوا مصدقين بها، ولذلك قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هذا يدل على أنه كان عندهم علم بموسى وبالتوراة التي نزلها الله تعالى عليه. ويستفاد من هذه السورة أنه من أساليب الدعوة أن تدعو إنسانا خاصة إذا كان كتابيا، أن تقول إنك لن تكفر بكتابك ولن تكفر بنبيك، وهذا أسلوب حسن، لأن بعض كثير من أهل الكتاب إذا ذهبت لتدعوه أغلبهم مش يظن أن الإسلام لمن؟ للعرب. فإذا ذهبت لتقول لك أنا لست عربي، يظن أن الإسلام مقصور على من؟ على العرب فقط. لكن إذا بينت له شمول هذه الرسالة وأنها رسالة للعالم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وبالتالي تقول له إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى مصدقا لما بين يديه، أنزل الله تعالى عليه القرآن مصدقا بالتوراة والإنجيل، إنك إذا أسلمت لن تكفر بعيسى ولن تكفر بموسى ولن تكفر بالتوراة ولا بالإنجيل. إيش يقع له؟ اطمئنان. أولا تزيل تلك الشبهة التي في قلبه كيف ستخرج من دينك؟ هذه شبهة يلقيها الشيطان، سيقول له ماذا؟ كيف تخرج من دينك وتترك دين الآباء والأجداد؟ نعم، لكن إذا قلت له تقول أنت ماذا ستصنع؟ ستواصل الحلقة فقط، إنما هي حلقة ستتمها ويتم بذلك دينك، فيستريح. وقد رأينا أثر ذلك على يدي بعض الإخوة، وإن كان قد توفي رحمة الله عليه، فإنه كان يستميل الناس هكذا بدعوتهم، وقد أسلم نفر يعني كثيرون من أهل الكتاب على يديه، كان هكذا يدعوه لهم أنتم لن تكفروا لا بموسى ولا بعيسى. من أين أخذنا هذا؟ كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يعني ليس كتابا جديدا كما إيش؟ كما أرسل موسى بالتوراة. ويستفاد من هذه السورة تعظيم هؤلاء المؤمنين من الجن لكتاب الله تعالى، حيث أنهم شهدوا له بأنه يهدي إلى الحق في العقائد وطريق مستقيم في الأعمال. ويستفاد من هذه السورة وجوب إجابة الدعاة إلى الله تعالى، إذا دعونا إلى الخير أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ويستفاد من هذه السورة أن إجابة الدعاء إذا دعونا إلى الخير سبب لمغفرة الذنوب والإجارة من العذاب الأليم. ويستفاد من هذه السورة حسن أسلوب دعوة هؤلاء النفر من الجن لقومهم، حيث سلكوا مسلك الترغيب والترهيب، فالأولى يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، هذه ترغيب. الترهيب: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، فإن خلقها جدير بأن يقر الإنسان إقرارا جازما لا شك فيه أن الله قادر على إحياء الموتى. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن لم يتعب بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير، لأن خلق السماوات والأرض أعظم وأضخم بلا شك من مجرد إحياء الموتى. وهذا استدل به أيضا على من ينكر البعث بعد الموت، قل له إذا قال لك كيف، قل له الذي خلق هذه السماء بلا عمد وهذه الأرض وهذه البحار وهذه الجبال قادر على أن ينشئ الأجساد بعد بلائها. ويستفاد من هذه السورة أن الكفار يقال لهم يوم القيامة إذا عرضوا على النار: أليس هذا بالحق؟ لتقريعهم وتوبيخهم، وأن اعترافهم أيضا بأنه حق لا ينفعهم، لأنه إيش؟ لأنه بعد فوات الأوان قالوا بلى وربنا، مع أنهم كانوا في الدنيا يقولون إيش؟ لا، دائما كانت لا شعار لهم. ولذلك قال بعض السلف: كان الكفار يقولون في الدنيا لا دائما في كل شيء، وما قالوا نعم إلا مرة واحدة. متى؟ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الآن وعدكم به من قبل لكن كذبتم بعد فوات الأوان. ويستفاد من هذه السورة وجوب أو أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأذى كما صبر أولو العزم من الرسل، وفيها أيضا وجوب التأسي بهم بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأولي العزم من الرسل بالصبر، الصبر على كل ما يلاقي الإنسان في دعوته وفي حياته. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، لأنك لست أفضل من الرسل، والرسل ابتلوا وأوذوا وكذبوا لكنهم صبروا، فالواجب علينا ونحن أقل بكثير منهم أن نصبر أيضا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويستفاد من هذه السورة الإشادة بذكر أولي العزم الخمسة من الرسل، وقد بينا من هم. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان لا يستعجل العذاب للكفار في الأصل إلا لمن يستحق، مثل الذي يصد عن سبيل الله أو الذي يظلم المسلمين أو الذي يعني يعاديهم أو يلحق بهم ضررا وأذى. أما الأصل أن الإنسان لا يستعجل ولا تستعجل لهم، سواء كان ذلك على سبيل الدعاء أو على سبيل الخبر. يعني لا تقول متى هذا سيحدث هذا العذاب، نقول إن للكون مدبرا وإن للكون إلها وربا يعلم ونحن لا نعلم. وقد ترى الذين يعيثون في الأرض فسادا تقتيلا وتشريدا وهم ظلمة بلا شك يستحقون العقوبة، لكن الله يؤجلها حتى ربما ييأس بعض الناس يقول متى هو ما رأينا كذا ومهما دعونا. نقول الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، له الحكم البالغة جل جلاله، وحكمته تفوق حكمة خلقه، لأنه يعلم ونحن لا نعلم، وهو يمهل ولا يهمل. ويستفاد من هذه السورة أن الحياة مهما طالت فهي قصيرة لمن تمتع فيها على حساب دينه، فإن الله أخبر أن الذي كفر به وأن الذي فسق وأن الذي فجر وعمر حياته بالمعاصي مع أنه رأى أنها لذائذ وشهوات حتى ولو عمر طويلا فإنها قصيرة، لقوله كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. سبحان الله العظيم، رغم أن منهم من ربما يعيش 90 سنة ومئة سنة لكنه كأنه عاش ساعة واحدة. ويستفاد من هذه السورة أن هذا القرآن بلاغ للناس جميعا ويجب تبليغه للناس جميعا بلاغ. ويستفاد من هذه السورة أنه لا يهلك على الله إلا هالك، يقول تعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ولذلك تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا ما وفقنا الله تعالى في استنباط هذه الفوائد المسلكية وبعض الفوائد الفقهية من هذه السورة المكية المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يزيننا وإياكم بزينة القرآن، وأن يجعله أنيسنا في وحشتنا، وأن يرفع به درجاتنا، وأن يجعلنا ممن يقال له غدا في الآخرة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التلاوة الحرفية والعملية وممن يتبع التلاوة بالعمل فهو الأساس وهو المقصود، وهو سبحانه وتعالى خير مسؤول وأكرم مأمول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وإلى سورة أخرى غدا بإذن الله تعالى.